خد هذه اثنين ابن احمد على اخوانه يا رسول والصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين، باب في ميراث الأم والجدة. قال الله سبحانه وتعالى: إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وإن لم يكن له ولد. طيب، وإن لم يكن له يعني للميت الذي مات، الضمير يرجع للميت. وإن لم يكن للميت أو الميتة نعم ولد ورثه أبواه ولكل واحد منهما الإيه؟ فلأمه الثلث. والباقي يكون لمن؟ لأبيه، لأنه فرض للأم الثلث، فمعناته أن الباقي يكون لمن؟ يكون للأب. فالمسألة من ثلاثة، نعطي الأم واحد، الباقي اثنين نعطيها للأب. طيب، وإن كان له إخوة فلأمه السدس. كذلك إن كان له إخوة فلأمه الإيه؟ السدس. فلأمه السدس. هناك أثبت على أن في الآية الأولى أثبت الله تعالى على أن لأمه الثلث إن لم يكن له ولد. الآية الثانية: فإن لم يكن له إخوة، نفى وجود الإخوة، فمعناته على أنه إذا لم يكن عنده إخوة، الإخوة جمع أخ، فمعناته أن الجمع يمنعه من الإيه؟ يمنع الأمة من الثلث إلى السدس، وجود الجمع. وعند الشرع الجمع أقله إثنان. فإذا مات إنسان وترك أما وترك أخوين من أمه أو من أبيه أو شقيقين أو مخلوطين، أخو شقيق وأخ من الأب أو أخ من الأم، فيمنعان الأمة من الإيه؟ من الثلث إلى السدس. فمعناته على أن الأمة تأخذ الثلث بشرطين، كذلك بثلاث شروط. بشرطين: الأول أن لا يكون مع مع مع مع مع معه إيه؟ مع الأم أن لا يكون معه في الورثة ولد، سواء كان الولد يطلق على الذكر والأنثى. الولد في الشرع يطلق على الذكر والأنثى، عنده ولد. فإذا إنسان قال أنا عندي ولد، نقول له بين لنا الولد، أذكر أم أنثى؟ أذكر أم أنثى؟ كلمة ولد عندهم يعني المولود. ما مولودك يا شيخ؟ مولودي ذكر، مولودي أنثى. طيب، فمعنى الولد يطلق على الذكر والأنثى. فإذا كان الميت مات وترك ولدا أو بنتا، أو ولد ولد أو بنت ولد، فيكون لأمه السدس، يكون لأمه الإيه؟ وكذلك إذا ترك أخوين أو أختين أو أخ شقيق أو أخ من الأب اثنين، سواء كانوا من جنس واحد شقيقين أو كانوا لأب أو كانوا لأم وأب، فللأم الإيه؟ السدس. نعم. طيب، قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق ابن حرثة عن قبيصة بن زعيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجئي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها الصدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر الصدس. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس. فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. خلت يعني انفردت. خلت معنى انفردت فيه فهو لها. يعني على بعد ما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على الدليل على أن الأم لها الثلث إذا لم يكن لولدها الميت ذرية، هذا أول شرط. والثاني أن لا يكون له عدد من الإخوة، اثنين فأكثر، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو كانوا مختلطين، أو كانوا أشقاء أو لأب، أو كانوا لأب، أو مختلطين يعني الجنفور، يعني واحد شقيق واحد من الأب، واحد شقيق واحد من الأم، يمنع الأم من الثلث إلى الزوج. وبعد ذلك كأن سأل الشيخ، طيب هذه الأم فما حكم الجدة؟ ماذا ترث الجدة من ابن ابنها؟ الجدة ترث من ابن ابنها، لا من ابن بنتها. ترث من فين؟ الجدة أم الأم، كذلك الجدة سواء قد لأم أو لأب، سواء قد لأم أو مطلقة. طيب ترث من الميت، ترث منه السدس، ليس لها إلا السدس فقط، بشرط أن تكون الأم غير موجودة، أن تكون الأم غير موجودة، لأن الأم إذا وجدت تمنع الجدة من أخذ السدس، يعني تقول أنا موجودة، السدس هذا لي والثلث لي إذا لم يكن هناك ذرية، فأنا موجودة، فأنت يا جدة لا دري، سواء كنت يا جدة من جهة الأم أو من جهة الأب. طيب فهذه الجدة إيش الدليل على في القرآن ما في جدة؟ في القرآن ليس فيه توريث الجدة، توريث الجدة لم يكن بنص الكتاب، إنما بنص الكتاب هو الأم فقط. فكأن سائل سأل الشيخ بما أوجب الشارع للجدة السدس، لقول الرسول عليه، لأن الجدة لما مات ابن بنتها أو ابن ولدها جاءت إلى أبي بكر في زمن أبي بكر واشتكت عليه وقال لي ماذا لي من ولد ابني أو بنتي، فقال لها لم أجد لك في كتاب الله شيء. سيدنا أبو بكر كأنه مر على القرآن فعرف على أن الجدة لم تذكر في القرآن، لم يذكر لها فرد ولا حكم، لم يذكر إلا للأم، فقال لها رضي الله تعالى عنه. ولذلك ينبغي الإنسان إذا كان ما يعرف يقول إني لا أعرف هذه المسألة، ولا يقول على أن الناس يقولوا أنا ناقص، أنا ماني في أي بسار أو كذا، لا، لأن الخوف من الله أحسن من المخلوق. أنت تخاف من المخلوق، قل يا شيخ أنا حتى أفكر، أنا حتى أراجع هذه المسألة، أنا أراجع فيها ما علي. نعم، يجب على الإنسان إذا كان ما يعرف شيء لا يتورط ويحكم بالحكم، لأن القضاء إذا لم يكن صحيح فيكون القاضي من أهل النار، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، قاضي عرف الحكم وحكم به فهو في الجنة، وقاضي لم يعرف الحكم وحكم به بالجهالة فهو في النار، وحاكم حكم بالحكم وهو عالم أنه غير صحيح فهذا في النار، والعالم الثاني الذي ما يعرف الحكم وحكم بشيء ما يعرفه. فلذلك أبو بكر مع جلالته أفضل الصحابة، ما في مثله في الصحابة، من الصديق هو صديق، ما وصل سيدنا عمر إلى درجة أبي بكر، صديق رضي الله تعالى عنه. نعم، فما جاءت قال لم أرى لك في كتاب الله شيء، ولا يعني معناته حتى أسأل الناس، يعني أني ليس عندي علم بهذا بحكمك. فقام فلما سمعه يقول هذا الكلام قام سيدنا المغيرة بن شعبة الثقفي من أهل الطائف، لأن الثقيف أهل الطائف وقريش أهل مكة، وكان المغيرة أمه من قريش ووالده من ثقيف، فقام وشهد قال أشهد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض للجدة من الأم، فرض لها السدس. فسيدنا أبو بكر قبل شهادته، قال لا، ولم يقبل شهادة واحد، لأن لابد من شاهدي عدل. فقال هل معك غيرك؟ فقال فقام محمد بن مسلمة الأنصاري من أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد مثل ما شهد المنذر بن شعبة. فبعد ذلك بعد إثبات الشاهدين حكم لها أبو بكر بالسدس. ثم جاءت الجدة من جهة الأب في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تسأل عن ميراثها. هذه حكم الجدة التي من جهة الأم، أم الأم، حكم لها أبو بكر بالسدس. فجاءت الجدة من جهة الأب في زمن خلافة سيدنا عمر تسأل عن فرضها، فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: ما ذاك إلا السدس الذي حكم به أبو بكر. إن جئتم الاثنين في درجة واحدة متساويتين فلكم السدس تشتركان فيه، وإن خلت وإن انفرد إحداكما عنه فالسدس يكون له. فلو جاءتنا جدتين متساويتين، واحدة مع الثانية كلهم عدول، واحدة أم أم واحدة أم أب، فنجعل السدس بينهم قسمين. وإن جاءت واحدة أم أم وجاءت الثانية أم أب أب، فواحدة أقرب وواحدة أبعد، فنجعل السدس للأقرب. نعم. طيب، هذا حديث حسن. وروي عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فجعل أبو بكر السدس بينهما. هذه رواية ثانية، على الرواية الأولى على أن واحدة جاءت في زمن أبي بكر والثانية جاءت في زمن عمر، وهذه الرواية الثانية يقول أن الجدتين جاءتا في زمن أبي بكر في خلافته رضي الله تعالى، فحكم لهما بالسدس. نعم. قال الإمام رحمه الله: والعمل عليه عند أهل العلم أن للجدة السدس سواء كانت أم الأم أو أم الأبي، وإذا اجتمعتا فذلك السدس بينهما نصفان، ولا ميراث للأب ولا ميراث لأبي الأم، ولا لكل جدة تدلي به، ولا ميراث للجدة مع الأم. روي عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. دون أم، بشرط أن يكون أم غير موجودة، لأن الأم أولى بالسدس والثلث فرضا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي تؤمة أطعمنها وأقربهن أطعمنها، إنما هي تؤمة أطعمنها، يعني هي مكافأة بس، فقط مكافأة. كان سيدنا عبد الله بن مسعود مذهبه على أنه ليس لهم فضل، إنما هو طعم أطعمنها. نعم. طيب، فأقربهن وأبعدهن سواء، عنده سواء، البعيدة والقريبة ترث اشتركان في السدس. نعم. قال الإمام: وللأم السدس إذا قال الإمام، الشيخ يقول قال الإمام، يعني قال الإمام البغوي صاحب السنن الكبرى، هذه سموها السنن الكبرى، وهي 10 أجزاء جمعها الإمام البغوي من الإيه؟ من البخاري ومسلم من السنن. نعم. ومشى بها على بوابها على أبواب الفقه. نعم. وللأم السدس إذا كان الميت ولد أو ولد الابن أو اثنان من الإخوة. ولد معناته إيش؟ يعني مولود، سواء كان ذكرا أو كان إيه؟ أو كان أنثى. نعم. فإن لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة فلها السدس إلا في زوج وأبوين. الغرّاوين، إلا في الغرّاوين، إلا في هذا الغرّاوين، وهي اثنان: زوج وأم وأبو، أو زوجة وأم وأبو. ففي هذين المسألتين الأم تأخذ ثلث الباقي، لئلا تفوق على الزوج، لئلا تفوق على الأبي، لئلا تفوق على الأبي. لو أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم الثلث من ستة، كان النصف ستة ثلاثة للزوج، وأعطيناها الثلث اثنين من ستة، صار المجموع خمسة، الباقي واحد للأبي. والأم في هذه المسألة فضلت على الإيه؟ على الأبي. فلذلك فرض لها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فرض لها ثلث الباقي، يعني بعد ما نعطي الزوج ثلاثة من ستة الباقي ثلاثة نعطيها ثلث الباقي في مسألتين الغراوتين. فإن لها فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة. باب الولاء. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. يعني أراد رحمه الله تعالى أن هذا آخر العصبة لأن الإنسان لأن الإرث إما أن يكون بواحد من ثلاثة أقسام طب الأول القرابة وهي عندنا القرابة كبيرة وعندنا القرابة كبيرة وعندنا قرابة مخصوصة. فالقرابة التي درت القرابة المخصوصة لأنه يعني عندنا قرابة كبيرة الخال والخالة وهذا والجد والجد وأبو الأم إلى آخره فهذه جد قرابة. فعندنا قرابة يرثون وقرابة لا يرثون. فالقرابة الذين يرثون هم القرابة المخصوصة القريبة وعندنا قرابة بعيدة لا ترث مثل أبي الأم ومثل كذلك الخال ومثل الخالة إلا في الآخر لمن ينقطع الإنسان ينقطع من الورثة الذين من الورثة القريبة نأتي بالورثة الإيه البعيدة لأنهم أولى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذا ما وجدنا أحد من القرابة القريبة نسأل عن القرابة البعيدة لأنهم أولى من بيت المال وآخر شيء من الذي يرث هو بيت المال. عند الشافعية يرث وعند كذلك الأحناف يرث لكن بشرط أن يكون منتظما يعني منتظم يعني يعطي الأشياء مثل ما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وعند الإمامين عند الإمام مالك وعند الإمام كذلك الإمام أحمد على أنهما لا يرثان بيت المال لا يرث وإنما هم حافظان للمال الضائع حق المسلمين البيت المال الذي ليس له أحد نعم فيحفظ في بيت المال. وبيت المال تحت أمر الخليفة الخليفة يعمل فيه ما في مصالح المسلمين من تشريع من إسراج الشرع الشوارع ومن تصريح الشوارع ومن كذا في المرافق التي يعود نفعها لمن للمسلمين. طيب هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم. الولاء لمن أعتق. الولاء إيش معنى الولاء؟ الولاء أنك تشتري عبدا أو جارية نعم يعني أن يكون رقيقا صحيحا. والرقيق الصحيح هو الذي يكون الذي يؤسر من الكفار في زمن الجهاد يكون هو كافر ناصب لنا العداوة ويقاتلنا فنحن ننتصر عليه ونأخذه بالغلب نعم فهذا نعم وهو لا يسلم فنحن نأخذه ونجعله عندنا يكون أسيرا عندنا يكون ونقسمه بين المسلمين. وكانوا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يفعلون بهؤلاء الذين يسرونهم يريدون بهم شرا لا إذا شافوه يصلي ويصلي ويعتدل أعتقوه قال له أنت حر. سيدنا عبد الله بن عمر أعتق يمكن فوق الألف كل ما يجي أسير ويظهر منه الصلاة ويصلي يتركه يقول له أنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى. فهذا الأسير فهذا العبد إذا اشتريته أنت فأنت منيت عليه بالشراء اشتريته ثم منيت عليه كذلك بالعتق فقلت له أنت حر فسار بينك وبينه ولاء. والولاء من يرث هذا الذي أعتق من يرثه من أعتقه إذا ما عنده قرابة لا ابن ولا زوجة ولا ولد ولا والد ولا شيء من يرثه من أعتقه. الولاء لمن أعتق ليه لأن السيد من عليه بعتق الرقبة فكذلك ماله يكون أحسن لسيدي هذا إذا لم يكن عنده ورثة. أما إذا كان عنده ورثة من أب وأم يكون حكمه الحر في الآخر يكون الولاء وفي الآخر يكون بيت المال. أسأل الله التوفيق. نعم. قال الإمام فيه دليل على أن من أعتق عبدا يثبت له عليه حق الولاء ويرثه. من أعتق عبدا فيكون له لمن للعاتق عليه على المعتق حق الولاء يعني إذا لم يكن له ورثة فيأخذ ماله من؟ الذي اعتقه. ما في الذي اعتقه الورثة متعصبون بأنفسهم. نعم. طيب. وقد روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مال القوم من أنفسهم. يعني على أنه كأن المعتق هذا يعد منهم، فلذلك المعتوق يلقب بلقب من أعتقه. تقول فرج بوقري، فرج دهلوي، فرج آل الدمنهوري، فرج الجستنية، ينسب إلى العائلة، ينسب إلى العائلة لأنه منهم. نعم. وعليه عامة أهل العلم، فإن لم يكن المعتق حيا فميرات العتيق لعصبة المعتق. العصبة في ذرية الأولاد الذكور أو أخوانه الذكور. نعم. فإن لم يكن له عصبة فللمعتق المعتق. فلمعتق المعتق، واحد عتق واحد، واحد عتق الثاني، واحد كان مملوكا عتقه واحد، بعدين هذا الذي كان مملوكا صار حرا وصار صاحب مال عتق عبدا، فإذا كان المعتق الأول غير موجود يأخذ من أعتقه. نعم. ثم لأصاباته، وترتيب أصابات الولاء كترتيب أصابات النسب، حتى لو كان للمعتق أب وابن فالولاء لابن المعتق دون أبيه. نعم. وإن كان له أب وأخ، لو مات المعتق وترك عتيقه، عتيقه ما هو فيه ابن المعتق وأبو المعتق، فيكون أبو المعتق يأخذ السدسة، يأخذ السدسة، وابن المعتق يأخذ الباقي عصبة. نعم. طيب. وإن كان له أب وأخ فللأبي دون الأخي، غير أن ابن المعتق وأخاه لا يعصب البنت والأخت. غير أن ابن المعتق. نعم. غير أن ابن المعتق وأخاه لا يعصب البنت والأخت. لا يعصب الابن البنت، ولا يعصب الأخ أخته، بس الذين يرثون المعتق هم العصب الذكور المتعصبون بأنفسهم. نعم. وإذا كان للمعتق جد وأخ ففيه قولان، أحدهما الأخ أولى لأنه يدلي بالبنوة، فكان يعني التشبيه ليس بكامل، التشبيه يعني قد يكون المشبه ينقص عن المشبه به، زي مثلا تقول إنه يقول على أن الولاء الولاء كالقرابة، لكن لم في القرابة يعني في الجملة يعني في أكثر الأحوال، قد يكون في حال أو حالين لا يكون مثل هنا يقول دحين مثلا لما يقول رحمه الله يقول على أن الولاء كالقرابة، إلا في أن الأخ لا يعصب الأخت. لو مات المعتق وبقي عنده أخ وأخت، فالمال يكون مال المعتق الرقيق يكون للأخ فقط، لا البنت لا تشاركه. نعم. وكذلك الابن والبنت يكون الولاء للابن لا للبنت، لذلك يقول المتعصبون بأنفسهم وهم الذكور فقط. نعم. فلما يقول الولاء كالقراب، نقول هنا خالف، ليس كالقراب، نقول ليس في جميع الأمور. لما تقول زيد أسد، أنت تقول زيد كالأسد، الولاء كالقرابة، زيد كالأسد في جميع أموره. الأسد ما يتكلم، زيد يتكلم. الأسد له لبد، زيد ليس له لبد، ليس له شعر في رقبته. نقول على أن التشبيه من الأمور الأكثرية لا من الجميع، لا من الجميع، لأنه ما يمكن أن يكون المشبه كالمشبه في جميع أموره، يعني في بعض في أكثر الأوصاف يكون كالمشبه، لا لا تماما كالمشبه به. نعم طيب. وإذا كان كذلك مثل ما تقول هناك إيش الرضاع كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أنا عندي أنا رضعت من امرأتي، وهذه المرأة هذه المرأة يحرم علي من يحرم علي من رضع المرأة البنت الذي رضعت معي. نعم تحرم جميع ما خرج من المرأة، فجميع ما خرج من هذه المرأة الذي رضعت منها يحرم علي أن أتزوجها. نعم جميع ما خرج منها سواء كان متقدم أو كان متأخر، كذلك ما جاء من ظهر هذا الرجل الذي هو اللبن، وكان في زمان الذي أنا شربت لبنه كانت المرأة هذه الذي أنا شربت لبنها كانت متزوجة بزيد، فجميع ما جاء من زيد من ظهر زيد من هذه المرأة أو من غيرها أو من سرية يحرم علي. ليه؟ لأنه إخوة من الأب، إخوة من الرضاع من الأب، وإن كان من المرأة مع هذا الزوج إخوة من الرضاع أشقاء، وإن كان من المرأة من زوج أول مثلا فنقول إخوة من الرضاع من الأم، إخوة من الرضاع من الإيه؟ من الأم. لكن إذا أنا رضعت من هذه المرأة وأنا عندي أخ فهل الأخ تحرم عليها المرأة هذه المرضعة الذي أنا رضعت منها تحرم عليه؟ ما تحرم عليه. يقول لي يا أخويا أنت رضعت وأنا ما رضعت، أنا إيش لي دخل؟ تحرم عليه، ما تحرم علي هي ولا بناتها، أنت رضعت. الحرمة يكون لمن؟ للمرضع الذي رضع. هذا الرضيع تحرم هذه المرأة عليك، لكن أخويا تحرم عليه؟ ما في سبب. إيش السبب؟ ما رضع. فيكون المشبه ليس كالمشبه به بجميع الأمور، لا في جميع الأوصاف. نعم طيب. وإذا كان للمؤتك جد وأخ ففيه قولان، أحدهما الأخ أولى، لأنه جد وأخ. اختلف العلماء، إذا مات المعتق الذي اعتق العبد وجعله بأمر الله حرا، وهذا العبد حينما مات عنده تجارة وليس عنده وارث، ما عنده ذرية، لا ذرية ولا إخوة مسلمين ولا كذا ولا كذا، أو عنده ذرية لكنهم كافرين، عنده ذرية لكنهم إيه كافرين، أو عنده كافرون، أو عنده إخوة عندهم كافرون، ما يرثون. فمن يرث؟ من أعتق. ما في الذي أعتق أبناؤه المتعصبون أو إخوانه، العصب متعصبون بأنفسهم، العصب متعصبون بأنفسهم. طيب إذا كان عند المعتق عنده جد وإخوة، من يأخذ التركة؟ اختلف العلماء، هل الجد يقدم أو الأخ يقدم؟ اختلف العلماء. طيب شكرا جزيلا. وإذا كان للمعتق جد وأخ ففيه قولان، أخ من الإيه؟ أخ إما شقيق أو أخ من الأب، وأما الأخ من الأم لا يقدم الجد. هنا يقول أخ يعني أخ من العصب، أخوك من العصبة الذي يجمعك بينه وبينه أب، ولو كانت أمه أخرى. الكلام على الذكر، إذا كان يجمعك بينه وبينه الأب فهذا يسمى أخ من العصبة، وأما الأخ من الأم ليس بعصبة، ولذلك الأخ من الأم لا يزوج أخته إذا كان شقيقا يزوجها الشقيق. ما في شقيق يزوجها الأخ من الأب، الأخ من الأم لا يزوج. ليه؟ لأن الأب ليس بواحد، نعم طيب. ففيه قولان، أحدهما الأخ أولى لأنه يدلي بالبنوة، فكان أولى من الجد الذي يدلي بالأبوة. نعم. كما أن الابن لأن الجد إيش يقرب لابن أخيه؟ الجد إيش الذي يقرب لابن ابنه؟ الأبوة. أنت يا جد إيش قربك لهذا الميت؟ قال قربني أبوه ابني. فأنا سبب قرابتي إليه بالأبوة. طيب وانت يا اخ السبب قرابتك؟ قال أنا سبب قرابتي على أني ابن أبي، ابن أبي، فهل ابن الأبي أقوى؟ وإلا ابن الإيه؟ وإلا ابن وإلا القرابة بالإيه؟ بالأبي أقوى؟ لا، بالبنوة أقوى. بعضهم يقول بالبنوة، بعضهم يقول بالأبوة، اختلف العلماء في هذا. بعضهم يجعل الوارث الجد، وبعضهم يجعل الوارث الإيه؟ الأخ الشقيق أو الأخ من الأب. نعم. وكان أولى من الجد الذي يدلي بالأبوة، كما أن الابن أولى من الأبي. فعل هذا ابن أخي المؤتيك وإن سفلا أولى من جده، أولى من جده، فتكون العصوة للأخي أولى من الإيه؟ من الجد. نعم. والثاني وأما في غير باب الولاء يشتركان، كما هو عند باب الجد والإخوة، في غير باب الولاء يشتركان، أما في الولاء تقدم الأخوة على الإيه؟ على الأبوة. وأما في غير باب الجد وأما في غير باب الولاء فهناك يشتركان، يأخذ الجد نعم أحكام، والجد الجد ذو أحكام. نعم. طيب. والثاني هما سواء، والثاني يقول هما سواء، نقسم التركة بينهما، نقسم التركة بين الأخ، يعني يجعله كالإيه؟ كباب الجد والإخوة. نعم. فعلى هذا الجد أولى من ابن الأخي، والأخ أولى من أبي الجد، وابن الأخي مع أبي الجد.